جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وفي قصة إحياء البقرة، بقرة إحياء الميت أو قتيل بني إسرائيل، لما ضرب ببعض البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، فضرب ببعض البقرة التي أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يذبحوها، فقام فقال هذا الذي قتلني ثم عاد فمات، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك نحيي كذلك يحيي الله الموتى ويبين ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. وكذلك في قصة، لا في البقرة، الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لا لا، قبلها قبلها. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن دل العقل، دل النقل والعقل والحس والحكمة على أي شيء؟ على البعث بعد الموت، على البعث بعد الموت. يقول وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. ضرب الله أمثلة عقلية على البعث بعد الموت، ذكرناها مثل هذا الذي ذكرنا. شو قادر على أن يجيده من موجود. وكذلك في الشيء المحسوس الذي نراه، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تكون الأرض ميتة. هذا العشب الذي أمام المسجد إذا اشتد الحر وقويت حرارة الشمس كيف يصبح؟ يموت ولا ما يموت؟ أصفر، لو أضرمت فيه النار لا سرى فيه لهيبها، في لحظة ينحرق، وقد يحترق بأشعة الشمس فتصيبه السماء، وبعد يومين وإذ به يخضر هو نفسه. وهذه آية من آيات الله، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كما ينزل ماء الرجل على المرأة فتهتز وتربو، والربو الارتفاع والزيادة، يهتز بطنها ويربو. اهتز إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض، إذا نظر الإنسان إلى السماوات واتساعها وعظمتها وارتفاعها، ينظر إلى الأراضين واتساعها، نعم هذه الجبال وارتفاعها وشموخها، البحار وعمقها وغرقها، هذه أكبر من خلق الناس لا شك. ولذلك قال له خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا كان هذا الذي قد قال ذلك ربنا تعالى، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. طيب، فلا إله إلا الله. ولكن يأبى كثير من الناس إلا التكذيب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أقسمون بالله الأيمان المغلظة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه إنما نقول له كن فيكون. يقول والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا دليل على الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والآيات في إثبات الحساب والجزاء أيضا كثيرة. يقول ومن كذب بالبعث كفر. كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، بلى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ووجه الدلالة من الآية أن الله أطلق عليهم ووصفهم بالكفر، لأنهم قالوا وزعموا وادعوا أنهم لا يبعثوا، ولذلك قال زعم الذين كفروا، ما قال قالوا لا يبعثوا، قال كفروا، حكم عليهم بالكفر. فمن كذب بالبعث بعد الموت فهو كافر. طيب، هل يدخل في ذلك عذاب القبر ونعيمه؟ يدخل في ذلك عذاب القبر ونعيمه. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس. بماذا استدل؟ نعم، قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا دليله. نعم، وش قلنا؟ يعني هذا لا يدخل فيه الجن، ما فيه ذكر الناس، الناس يعني فيه الإنس، ما يدخل فيه الجن. الناس إذا قال الله جل وعلا في كتابه يا أيها الناس، الأصل أن هذا النداء لمن؟ آدمي فقط. للإنس أم للجن؟ للإنس. نعم، ولكنهم تبع يا أيها الناس اتقوا ربكم، الجن مأمورون بتقوى الله أيضا، فهم تبع. نعم، كان الأولى أن يستدل بماذا؟ في آية تتكلم عن الجن كقوله تعالى وإن صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، الآيات وكذلك سورة الجن، كذلك مثلا عندما قال تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، في الخطاب موجه للإنس والجن. نعم، إذن هو مبعوث للثقلين. وهل في الجن من استجاب لدعوته؟ أكمل. نعم، فيه من استجاب بدليل قوله تعالى وأن من المسلمون ومن القاسطون، فأما القاسطون فكانوا لجهنم، فمن أسلم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فمنهم من أسلم ومنهم الكفار. ما الفرق بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة بقية الأنبياء؟ نعم. نعم. صح؟ طيب. وذكر المؤلف أيضا أن الله كمل به الدين، ما مراده؟ نعم. بشريعة الإسلام بلغ هذا الدين إلى درجة الكمال، أن الدين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من شريعة نسخت ما قبلها من الشرائع ووصل بهذه الشريعة إلى درجة الكمال. نعم. الدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، وقلنا هذه الآية من آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت في حجة الوداع كانت في السنة العاشرة يوم عرفة. نعم. قلنا أن الإسلام نسخ بعض الأحكام في الشرع التي قبله، كمثال يعني إباحة الخمر، فأن الإسلام يعني جاء فحرمها وأحل بعض ما كان محرم في الشرع التي قبلها. مثل إيش؟ ما هو الشيء الذي أباحه مما كان محرما؟ الصيد يوم السبت كان محرم على بني إسرائيل فأبيح في الإسلام، وأيضا يعني الصيام عن يعني كلام الناس في مريم. لا، ما كان واجب عليه. نعم. ماذا ما كان محرمه الإسلام؟ ما أباح الإسلام ما كان محرما. حرم وبعض الشحوم. طيب، هذا أبيح في الإسلام، صح؟ هذا نهي عنه، نهي عنه، ما أبيح. نعم. كذلك زيدت أشياء مثل الصلاة وكيفيتها، هذه زيدت في شريعة موسى، ما كانت صلاتك كما هي في الإسلام. صحيح. استفدنا أيضا فائدة من قوله اليوم أكملت لكم دينكم. ماذا قلنا؟ نعم. لأن الدين كم ومن جحد هذا الحكم هو كافر ومرتد، وقال أن الدين فيه نقص هو كافر ومرتد. هذا شيء اثنين. يعني الدين كامل، يعني الدين يعني ذكر فيه يعني كل شيء، يعني لا ينبغي على الإنسان أن يحدث فيه، وإذا أحدث فيه ما ليس منه فهو إيش؟ مبتدع. صح؟ والبدع الحسنة ها؟ نعمة البدعة هذه في اللغة، في اللغة معنى اللغة بها. أي. هل في بدعة حسنة؟ ما في؟ كل بدعة صحيح؟ طيب لكنه رأينا أن لها أثرا ونتيجة وأتباعا لزهر. ايش تقول؟ هذه بدعة حسنة؟ لا؟ نعم. كما قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. طيب. ذكر أيضا رحمه الله الدليل على موته في قوله تعالى هي. اللهم صل أين ذهبت؟ لا ليس كغيره، فأن الأرض قد حرم الله عليها أن تأكل شيئا من أجساد الأنبياء، ليس كغيره. لكن هل وفاته وفاة حقيقية كما توفى الناس أم وفاة كعيسى بن مريم؟ نعم. قال اني متوفيك ولكن قال اني متوفيك اني متوفيك ورافعك الي. لا يعني الموت او النوم. النوم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الناس إذا ماتوا يبعثون. يبعثون كيف يبعثون؟ أنت ودري قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم فارغين. كيف يبعث الناس من القبور بعد أن بليت أجسادهم ونخرت عظامهم؟ كيف؟ سبحانه وتعالى قادر على. ولكن اذكر الكيفية. لا تعرف. يبعثهم الله سبحانه. هي طيب يبعثهم، كيف يبعثهم؟ كيف تتم عملية البعث؟ تعرف ولا ما تعرف؟ الآن إذا أقبر الناس طالت المدة، وطالت المدة بمكثهم، لا تبقى أجساده في الغالب إلا ما يستثنى. طيب وكيف يتم البعث بعد الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من عجب الذنب الله سبحانه وتعالى بعد هذه العظام التي لا تب، فالله قادر سبحانه وتعالى أن بهذه العظام يخرجها، يحيي العظام وهي رمي. وبعد ما يرى ليوم البعث الحساب يوم الجزاء والحساب يخرج من يوم الحساب. يعني تكتمل أجسادهم قبل يوم البعث. هذه مباحث مهمة من العقيدة. يوسف لا قبل النفخ، قبل النفخ هذا يأتي المطر الذي تتكلم عنه يكون قبل النفخ. نعم لا لا لا قبل النفخ. نعم قبل النفخ يعني ينزل المطر على شكل مني الرجال تتكون هذه الأجسام انطلاقا من عجب الذرم، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت يموت كل شيء في الإنسان إلا هذه الأجسام. نعم فتكون الأجسام وبعد ذلك ينفخ نفخة البعث فيقوم الناس، قوله تعالى ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب ما الذي دل على البعث بعد الموت؟ أنت قلنا الأدلة العقلية نستنبط منها البحث بعد الموت. يعني صرنا على عقلانيين الآن؟ رجعت ولا ما رجعت؟ شوية بس يلا خذ انت. والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم. يلا يلا هل في هذا فقط؟ نريد أدلة الأخرى، أنا ما أريد أن يتقيد الطالب بما في الكتاب. نعم هو يبدأ الخلق ثم يعيد. نعم قالوا تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. تبعثوا الأول من الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب وضرب لنا مثلا نسيحة فقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. دليل آخر أنت لا لا استقيم. كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. بعد ايش؟ اذكر اقرا الآية. اقرا الآية ما تعرف. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته لعلكم تذكروا لعلكم تذكروا. طيب خذ انت هذه أدلة نقلية. في الحقيقة كم من دليل دل على أن البعث لا بد من تحققه بعد الموت؟ نعم النقل الأول ثم العقل والثالث قلنا الحس والحكمة. طيب أعطنا من العقل. من العقل ذكرنا قصة العاص بن وائل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفك عظمه فقال هل ربك قادر على يحيي هذا العظم؟ قال نعم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك الى نار جهنم. نعم قلنا نعم ذكرنا الايه ضرب لنا مثلا ننسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو كل خلق عليم. فين الدليل العقلي هنا؟ الله يميت ثم يحييه ما في دليل عقلي. نعم. هذا أصعب من أن يخلق في يعني أن يحيي هذه العظام في بعد. والذي خلق العدم من العدم قادر على أن يخلق. خلق إيش؟ العدم من العدم. لا. قادر على أن يخلق. يلا. الذي خلق شيء من الإنسان من العدم فهو قادر أن يخلق من موجود. من موجود. الذي قدر على إيجاده من عدم قادر على. اشرح لنا هذه القاعدة العقلية. نعم، كما في الحديث القدسي كما قال الله تبارك وتعالى وليس أول الخلق بأهون علي من يعدد، ولكن ما فيه شرح، نريد أن تشرح بلا دليل نقلي. مشكلة هذه والله. يلا عدنان نشرح. نعم. الكفار الذين يكفرون بالبعث دائما يرددون هذه المقولة، يقولون ما أريد ما قلت لك ماذا يقولون، اشرح لي هذه القاعدة العقلية بس. الله عز وجل بما أن خلق المخلوقات من عدم فهو من باب أولى قادر على أن يخلقها من شيء موجود وهو التراب وهو العظام، فهذا أهون عليه، لذلك قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فإعادة الخلق أهون من الخلق من العدم، وهو الكل أهون عليه على الله، والكل عليه هيئ. تمام. وأيضا في أدلة عقلية ضربها الله عز وجل يمكن أن نستنبطها من أدلة نقلية. نعم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. به. أنت. دليل آخر نقلي منه دليل عقلي. نعم. قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيانا محيي الموتى وهو إنه لكل شيء قدير. في دليل عقلي آخر. لا لا لا لا، هذه ما هي عقلية، نقلية. أنت بل هذه حسية. حسبتم أن خلقناكم عبثا. نعم. قال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك الخروج. طيب، خلق السماوات والأرض ألا يظهر فيها أو من خلال خلقها دليل عقلي على قدرة الله تعالى على إعادة الخلق بعد فنائه؟ ليش لا تستذكرون هذه الأمور؟ هي واحد بس من 50، يعني هن هذا الدروس لا تراجعون أنت. يلا لا تحفظ الآية. تحفظ؟ لا. أنت. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ لا، عفوا أخرى. هذه كذلك. نعم. أي أخرى لخلق السماوات. أمشي في الأولى. طيب. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذه المباحث لا ترو لا تظنون أنها سهلة، وأن الاستدلال بالقرآن سهل، ولذلك لا يكفي فيه الحفظ، فالاستدلال به يحتاج إلى عناء وجهد. أن تستل الآية من 30 جزءا وتكون مطابقة للشيء الذي تريد أن تتحدث عنه ليس بالأمر الهين. في دليل آخر. لا تحفظ لا تقول اللي لا لا. نعم. نعم. أنت. لا أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في آية أخرى أيضا. أنت. قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. تمام. هذه في الأحقاف. نعم. ما فيها دليل. لا ما فيها دليل. طيب إذن هذه أدلة نقلية أو هي عقلية مستنبطة من أدلة نقلية تدل على تحقق البعث بعد الموت. أولا إيجاد الإنسان من موجود لأنه قد وجد من عدم، وفيه آية مطابقة جدا لهذه القاعدة، أو أن القاعدة تطابق الآية تماما، واستدللنا بها أمس. لا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هذه مطابقة تماما، هذه يمكن أن تستدل بها. أولا يذكر نعم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. إيش كان لم يكن شيئا؟ كان عدما. يعني كأنه قال بما أنك أنت لم تكن شيئا وأوجدتك من لا شيء، وأنا سأوجدك أيضا من شيء. إيش هو الشيء؟ أنت اترك الجدار لن يسقط، ما تخاف، هذا ما شاء الله أثبت من نعم يوجده من أي شيء. لا ما في جثة، راحت الجثة. من العظام البالية، من العظام البالية. تمام. فيه دليل حسي أو حسية بعدها على البعث بعد الموت. هل ضرب الله تعالى لنا أمثلة في أشياء نشاهدها بأعيننا تدل على تحقق البعث بعد الموت؟ هذه أمور الله مهمة، لأنها تصلح لك في المناظرة والمجادلة، مناظرة من الملاحدة والمنكرين للبعث، حتى من يتكلم بهذا اللسان، لأن الشيء الذي تستدل له بالشيء بالمحسوس لمن لا يؤمن إلا بالمحسوس والملموس لا شك أنه أوقع في قلبه. ومن الاستدلال له بماذا؟ بالمنقول. نعم، ولكن نقول لا، هذه المسألة لا ينبغي أن تترك على إطلاقها أيضا يا حمزة. كيف؟ الصحابة رضي الله عنهم قبل إسلامهم كثير منهم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستدل لهم بأدلة عقلية، لأن الدليل المفحم هو القرآن. فهمتم؟ فهم لما الآن صاروا عجما، يعني أن أغلب الناس عجم لا يفهموا القرآن، تقرأ عليهم القرآن حتى ولو كان مترجم، إذا ترجم انتهى الأمر، سلبت البلاغة منه. تستدل عليه أنت بالقرآن، يمكن تستدل وهو غارق في بحور المادة ما يفهم شيء، إلا واحد مع واحد يساوي اثنين، خلاص هذا هو المنطق الذي يفهمه. ولكن عندنا ولله الحمد في الكتاب والسنة أدلة محسوسة تدل على ما نريد أن نستدل له. فالصحابة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، يقرأ القرآن على العرب انتهى فيسلم إذا أراد له الله له الخير. نعم. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء إنه على كل شيء قدير. إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يعني تقول مثلا هذه الأرض التي أمامنا تصاب بالجد والقحط ولا تصيبها السماء مدة من الزمن، فييبس كلاؤها ويموت عشبها وتتغير صورتها، نعم، وفي لحظة تصيبها السماء بإذن الله، ومن الغد إذ بها تغير حالها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. ولذلك قال بعدها: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. طيب، هذا ذي المحسوس كذا؟ نعم، لكن نريد أدلة محسوسة لم نرها نحن لكن رأها ناس من القرآن. غربي، قصة سيدنا إبراهيم. نعم، التي ذكرت في القرآن الكريم أن أراد أن يرى كيف أن الله تعالى يحيي، يعني بعد الموت كيف يحيي بعد الموتى. قال يعني تحفظ الآية؟ لا لا تحفظها. طيب أنت. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تمام. قد يقول قائل: كيف هو خليل الرحمن ويشك؟ أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن قلبه ما كان مطمئن، وعدم مطمئن القلب شك. وش تجيب؟ نجادل بهذا، صحيح أم لا؟ صحيح، نجادل في هذا أيها الإخوة. فيه ناس كما قال الله فيهم: يجادلون في آيات الله ما يجادل في آيات الله للذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. قد يقول قال إنه لم يوقن بذلك بدليل أنه قال ولكن ليطمئن قلبي. إذن قلبه ما كان مطمئن. لزهر، سيدنا إبراهيم أراد أن يرتقي إلى درجة عين اليقين، وكيف هو خليل الرحمن؟ حقيقة اليقين أراد أن يرتقي إلى درجة يرى الشيء بعين لكي. نعم. يكفي. إذا أراد أن يتأكد انتهى. عدم قدرة الله، لكن يعني في كيفية البعث بعد الموت. أي كيفية البعث؟ ماذا سأل؟ سأل عن كيف، يعني كيف تحيي الموت. سأل عن الكيفية، يريد أن يرى الكيفية فقط، ولذا قال كيف تحيي الموت. كما لو قلت لي إن ابني نال عدد جيد في الامتحان، نعم، فأقول لك كيف أنا فقط. هل إذا قلت سألت عن كيف أنا كذبتك؟ لا. كيف تحيي الموت؟ قال أولم تؤمن قال بلى ولكن، قال بلى ما قال نعم، صح؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شك إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. والحديث في البخاري. وش معنى؟ وش معنى يا نجيب؟ أي. نحن أحق بالشك من إبراهيم. لا لا لا لا لا تمشي على ظاهر الدليل، هذا له تأويل كما قال العلماء. ما شك إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. وش معنى؟ يعني إن لم يطرأ الشك منا فإن إبراهيم من باب أولى لا يطرأ الشك منه. فهمتم؟ أو إن لم يطرأ الشك منه هو فكذلك لا يطرأ منا. هو قاله على سبيل التواضع، نعم، ولكن لينفي. هذا قال العلماء كما قال القرطبي وغيره، قال هذه فيها زيادة نفي الشك عن الخليل عليه الصلاة والسلام. فيه دليل آخر من القرآن ويعد حسيا. نعم. سورة البقرة قال اضربوه بعد كذلك يحيل الموت ويكون عندك. من هو هذا المضروب؟ إسرائيلي الذي مات. استعين يا رجل تحتاج الحكومة ولا؟ أي أحسن هذه تمشي أحسن. ضرب ببعض البقرة حي حي صح تمام حي ثالث ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الرابع نعم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أنه اسمعنا ثم ننشزها ننشزها نجمعها طيب ثم بعثناكم من بعد موتي تمام أيضا لا لا ما فيها دليل حسي هذا لا نريد دليل حسي قد وقع وقع فعلا ومما ربما قد لم أظنه لم يقع هذا الرجل الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام الذي أسرف على نفسه أسرف على نفسه كثيرا واقترف كثيرا من المعاصي نعم وقبل أن يموت جمع بنيه الحديث في البخاري ومسلم وغيرهما جمع بنيه وقال يا بني إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر اتق الله ولا ترد علي هذه رواية وفي لفظ آخر فإذا كان يوم قائض فذروني في الريح وفعل بنوه به ذلك لما مات أحرقوه لأنه علل هذه المسألة قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب به أحدا من العالمين طيب ففعل به ذلك تحقيقا ولكن الله سبحانه جل شأنه أوحى إلى البر أن يجمع ما فيه وإلى البحر أن يجمع ما فيه ثم قال كن فكان بين يدي ربه بشحمه ولحمه قال عبدي ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر الله له بذلك فغفر الله له بذلك وتعددت أجوبة العلماء فيما قال هذا الرجل والصحيح أنه ما قاله على سبيل الشك لأن الشك في قدرة الله كفر بل لشدة خوفه لشدة خوفه من ربه دفعه هذا الشيء إلى أن يقول هذا الأمر ويحتمل أن يكون جاهلا بأن هذا لا ينبغي أن يعتقد ولذلك ذكره بعض العلماء استدلوا به في موانع التكفير استدل به بعض أهل السنة والجماعة في مانع التكفير وهو الجهل بهذا الحديث قال أنه قاله جهلا في هذا الأمر جهلا به أيضا اقتضت الحكمة البالغة لله تعالى أن يبعث الناس بعد الموت ما وجه ذلك يوسف حكمة الله عز وجل لبعث العباد بعد الموت للحساب وجه موسى. لأن الله خلق الناس ليس عبثا لكن لحكمة، لهذا وجب البعث. لا بد أن يكون البعث. تمام. ليزي الذين أساءوا بما عملوا ويزي الذين أحسنوا بالحسنى. من كذب بالبعث بعد الموت وش حكمه؟ نعم. الدليل عدنان، وجه الدلالة. حضرت وجه الدلالة، ذكرت الآية، وجه الدلالة الكفر. نعم نعم، أطلق عليهم وصف الكفر، قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. نعم. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم تفضل. البعثيون لا. أي لا شك، كل من كذب بالبعث فهو كافر، فهو كافر. لا، إذا تاب وآمن فقد عاد إلى الإسلام، عاد إلى الإسلام. فلو أن إنسان يؤمن بكل شيء، يؤمن بالشريعة، يؤمن بقية أركان الإيمان، يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، نعم، والقضاء والقدر خيره وشره، لكنه لا يؤمن باليوم الآخر، يكذب، هذا كافر. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية في الإيمان بالله واليوم الآخر، ويدخل فيه جميع ما يتعلق بهذا اليوم، ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه، ومن ذلك عذاب القبر ونعيمه. فالذي يكذب بعذاب القبر ولا يؤمن بعذاب القبر وسؤاله ونعيمه وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبوتا متواترا فهو كافر. فكثير من الناس نسمعهم يقولون كلاما تكاد السماوات يتفطر وتنشق الأرض وتخر الجبال هد من هذا الكلام، كقوله من ذهب إلى القبر جاء بالخبر، يكذبون ويرمون هذه النصوص الثابتة في الكتاب والسنة المجمع عليها إجماعا قطعيا بأنها خرافات والعياذ بالله، وهم ينتسبون إلى الإسلام. هذه المشكلة. أكمل. ثم قال المؤلف: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. أي سجل. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. سبق لنا في الكلام عن الإيمان بالرسل الفرق بين النبي والرسول والفرق بين النبوة والرسالة. فكل رسول النبي، وليس كل نبي الرسول، وعليه فتكون الرسالة أعم من النبوة، لأنه لا يرسل حتى ينبأ، وليس بالضرورة أن ينبأ فيرسل، فقد يكون نبيا وليس برسول، كإدريس مثلا. واذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا، واسماعيل ماذا قال فيه؟ صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول: أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وهؤلاء الرسل، لا نريد أن نكرر ما مضى أحسن، لكن الذي سأقف عنده قوله مبشرين ومنذرين. مبشرين ومنذرين، مبشرين بماذا؟ مبشرين بمغفرة الله ورحمته وبجنته ورضوانه، هذا في الآخرة. ويبشرون أيضا الناس بالسعادة والحياة الطيبة في الدنيا. ومنذرين من أي شيء؟ منذرين من عذاب الله العاجل أو الآجل. هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. والدليل قوله تعالى، الآيات كثيرة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، وهم سادة الدعاء وأئمة الدعوة في الحقيقة. فالعبد إذا أراد أن يتعلم الدعوة إلى الله لا ينبغي أن يتجه إلى شخص قاصر وإنسان ليس بمعصوم في كلامه، قد يخطئ وقد يصيب، بل عليه أن يتعلم طريقة الدعوة من من دعوة الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الدعوة عبادة وهي فن من الفنون، فن من الفنون وهبة عظيمة من الله، وهي أشرف المهن التي عرفتها البشرية، لأنها مهنة الأنبياء والمرسلين. وعلى الإنسان أن يتعلم أصولها وأن يسير في دعوته على منهج صحيح، وإلا كانت دعوته وبالا عليه أو على الناس، إما أن تكون وبالا عليه وإما أن تكون وبالا على الناس، وحينئذ تنقطع دعوته. والأنبياء انظروا من قطعت دعوته، لازلنا نقرأ قصصهم ونستفيد من أساليبهم في دعوتهم لأقوامهم، فهي دعوة باقية. وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه هي طريقتهم في الدعوة إلى الله، التبشير والتنذير، الترغيب والترهيب، نعم، التيسير والتخويف، وهكذا. وهذه تالله أحسن طريقة في الدعوة إلى الله واستمالة قلوب الناس. وهذا المنهج الرباني، لأن الذي علمهم الدعوة من؟ الله تبارك وتعالى. بل إنه قبل أن تكون دعوة للأنبياء هذا أسلوب القرآن، فأسلوب القرآن حين نقرأه نقرأ آية الوعد وآية الوعيد. قل أن يتكلم ربنا جل وعلا في كتابه عن الجنة ولا يتكلم عن النار، وقل أن يتكلم عن النار ولا يتكلم عن الجنة، فهو أسلوب لا بد أن يتبعه الدعاء. وقد أخطأ من قال إن هذا الأسلوب أسلوب الوعاظ، لأن كلمة الوعاظ كلمة واعظ يطلقها بعض أهل العلم لينقصوا بها من شأن الداعية، فلان ما هو إلا واعظ فقط، واعظ أو الوعاظ. ولذلك تجدون في كتبهم، وإن كانوا مصيبين في بعض الأمور، يقولون كحال الوعاظ الذين ليست لهم دراية بهذا الفن، فيعتمدون ما لم يصح من الآثار، فيكون حالهم كحال حاطب ليل، تارة تقع يده على عود وتارة تقع يده على أفعى، يعني أنه يقرأ أسماع الناس بالضعيف من الأحاديث والسقيم والإسرائيليات المكذوبة والخرافات، والناس يستحسنون ذلك، فشبهه بماذا؟ بحاطب. ولكن لا ينبغي أن يوضع الوعاظ، نعم، وأهل الدعوة كلهم في سلة واحدة، فهذا ظلم، هذا ظلم. فهذا نجده أو نلاحظه عند بعض من يعني تخصص في التجريح والتعديل. والكل من هؤلاء الفئات، يعني من فئات المصلحين، يحتاج بعضهم إلى بعض، هذه حقيقة، الكل يحتاج بعضهم إلى بعض. فالدعاء يحتاجون إلى المحدثين. لماذا؟ حتى يعتمدوا ما صح من الأخبار والآثار في وعظهم وإرشادهم، فلا يقال على الله بلا علم، ولا ينسب إلى دين الله تعالى ما ليس منه، ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث لم يقلها. وكذلك المحدثون، وكذلك المحدثون لا يستغنون عن الوعاء، لا يستغنون، لأنه لو أن المحدث الذي لا يحتك كثيرا بالناس لكثرة مشاغله وقراءته وسبره للكتب كلف، وهذا ليس دائما، غالبا كلف بدعوة الناس وهز قلوبهم، هز قلوبهم وتقوية إيمانهم، قد لا يستطيع، قد يبدأ الكلام خلاص بعد خمس دقائق تجد نصف المسجد نايم، هو عالم جليل لكنه ليس بمتمرس في الدعوة إلى الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل جميع الصحابة كدعاء، أرسل أبا موسى الأشعري وكان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بدأ المشركون يهجون النبي عليه الصلاة والسلام ويسبون الإسلام قال قم يا حسان، فهمت؟ كل واحد له تخصص، إذا فيه مسألة في القضاء يرسل علي بن أبي طالب يقول اذهب اقضي قاضي، مسألة في الفرائض والمواريث اذهب يا زيد بن ثابت، اشتبه الحلال بالحرام خاصة في البلاد التي فيها الكتاب كاليمن أرسل معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، وهكذا. هذا من الحكمة، فمبشرين ومنذرين، هذه الطريقة التي ينبغي أن نسلكها الداعية، لأن بعض الدعاة هدانا الله وإياهم يعني يريد أن يطرح الفكرة لكنه يخضها خضا، والمسألة تحتاج إلى كلمتين حتى تصل الفكرة فقط، لكن يبدأ بنظريات وفلسفات وأطروحات ورؤوس أقلام وعناصر وعناصر الموضوع، والمسألة لا تتجاوز أكثر من ذكر حديث أو حديثين أو آية أو آيتين. وبعض الأحيان وهذه مشكلة يريد الداعية أن يصل، لأن إيش هدف الداعية؟ هدف الداعية أن تنجح، أن ينجح في دعوته، هدفه أن يرد الناس إلى الله، هذا هو الهدف، هذا الأصل، وهذا الذي ينبغي أن ينوي حتى يكون بالتالي مخلصا لله سبحانه وتعالى. فتجده بجهده يريد أن يقنع، يقنع الناس، وهذا شيء طيب، فيسلك غير هذا الطريق، غير طريقة المبشرين والمنذرين من الأنبياء والمرسلين، فيريد أن يقنع بأشياء قد يخطئ فيها أصلا، يخطئ في طرحها، يريد أن يضرب مثالا مثلا لا ينسجم مع ما أراد أن يصل إليه، فيرى الناس هوة وفجوة بين ما يقول وبين ما يريد أن يصل إليه، وحينئذ إذا أخفق فإنه يصاب بالفشل، إذا أخفق فإنه من الصعب جدا أن ينجح في المستقبل، إما في نفس اليوم وفي يوم آخر، لأن مسألة إصلاح القلوب والنفوس ليست كإصلاح الجمادات الغير المتحركة التي لا إحساس لها، أنت لو قمت لتصلح هذا الجدار المعوج قد تصلحه من أول وهلة، أول محاولة تصلحه خلاص، وقد لا تنجح المحاولة الأولى، يمكن أن تتدارك أم لا، يمكن، لأنه لا إحساس له، لكن أن يكون تعاملك مع أناس لهم أحاسيس ومشاعر وقلوب وأرواح، نعم، يطربون للكلمة الجيدة المنتقاة والتعبير المنمق، وكذلك يصابون بالخمول والنوم والنعاس إذا ما كان أسلوب نوم، هذه المشكلة، فلو أخفق الإنسان خلاص انتهى الأمر. فلذلك ليس بالأمر الهين، على أن قوله تعالى عند بعض العلماء ولتكن منكم أمة، قال أن المن هنا ليست، إنها للتبعيض، ليس كلكم يمكن أن تكونوا دعاة، الدعوة ليست سهل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل جميع الصحابة إلى البلاد الأخرى أرسل مثلا مصعب بن عمي كان معروفا بالفصاح رضي الله عنه وحفظ القرآن، أرسله إلى المدينة داعية وسفير للإسلام، لأن المسألة ليست بهينة. ونحن إذا قرأنا سير الأنبياء والمرسلين نجد الفصاحة العظيمة في كلامهم والأسلوب البديع، ويحسن بنا أن نقرأ قصصهم، لكن لا ينبغي أن نقرأ قصصهم على وجه التملل إن صح التعبير. يعني مثلا قد يقول قال ها هو شعيب قد ذكر في الأعراف، طيب ونقرأ في يهود نفس الشيء؟ لا لا، مو نفس الشيء. الطرح في الأعراف ليس كالطرح في يهود، وما ذكر في الأعراف لم يذكر في يهود، وما ذكر في يهود لم يذكر في الأعراف. فبعض الأحيان تزاد كلمة، بعض الأحيان يزاد حرف واحد، حرف واحد، وبعض الأحيان تختلف كلمة. يتكلم عن عذاب لقوم، عذاب واحد لقوم أو عذاب لقوم واحد، ولكن بصيغ مختلفة. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذ الذين ظلموا الصيحة. الأعراف إيش هي؟ الرجفة، وهنا الصيحة. الرجفة شيء والصيحة شيء، وليش الصيحة هناك وليش الرجفة هنا؟ في حكمة، لا بد أن يناسب العذاب المقام، صحيح؟ فالصيحة في الغالب كما قال بعض أهل العلم تناسب الأسلوب الحقير الذي واجه به الناس أنبياءهم، نعم، حينما يتهكمون عليهم تأتيهم الصيحة من جبريل بإذن الله. شعيب وأصحاب الأيكة اجتمع عليهم ثلاثة أنواع من العذاب: رجفة وصيحة وشرر من إيش؟ أسقط عليهم كسف من السماء كما أرادوا، أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فكان العذاب مناسبا، ها، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل السحاب. في هود لما تهكم قالوا على سبيل الاستهزاء: إنك لأنت الحليم الرشيد، رك عاقل، رك دبرته، رك على حق، فهمت؟ إيش جاءتهم؟ جاءتهم الصيحة. ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وكانوا قد قالوا أيضا متهكمين مستهزئين: ها، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. في الأعراف تحتاج أن تراجع، أنت ما زلت لم تحفظ. في الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، وظنوا أنهم هم الذين يملكون هذه الأرض التي تحت أقدامهم، فتزلزلت. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم، نعم، فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، فهم جاءهم عذاب بالطرد من الأرض بالظلة، حتى لأنهم طلبوا الكسف من السماء فذهبوا فوجدوه. والقرية التي ظنوا أنهم يملكونها ولا يملكها غيرهم وهددوا شعيبا والمؤمنين معه بإخراجهم منها ارتجفت أولا، وقيل ارتجفت أين؟ تحت أقدامهم حينما اجتمعوا تحت هذه الظلة. إذن هذه الأساليب التي يأتي بها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وتكرار القصة مرة ومرتين وثلاثة وأكثر من ثلاث مرات للأنبياء، ينبغي أن يستفيد منه الداعية ويتعلم كيف يدعو إلى الله، لأن ثمة الأصول التي لا تتزعزع أبدا ولا تتبدل، لأن الناس هم ناس، الناس ناس، والنهار نهار والليل ليل، والعقليات لم تتغير. فالكلام الذي قاله الناس في عهد أقوامهم وأنبيائهم نسمعه اليوم، لكن لمن يفقه ولمن يفهم. فالشعارات التي نسمعها اليوم قالها أعداء الرسل على اختلاف مللهم ونحلهم قالوها، لكن نحن إذا قرأنا القرآن إذا كان على القلب غشاوة والعياذ بالله لا يفقه، يظن أنها مسألة حكاية وانتهى. خذوا على سبيل المثال لما أنكر لوط عليه السلام على قومه أنكر عليهم فعل الفحش، ماذا قالوا؟ هددوه بالطرد من البلاد، لئن لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القليل. طيب وش كانت جريمته؟ إنهم أناس يتطهرون، وأنت الآن نقب وابحث، بل لا تحتاج إلى تنقيب إلى بحث، تسمع هذه الكلمة مترجمة تماما، مترجمة. طيب هذا قول المؤلف مبشرين ومنذرين. وكذلك القلوب أيها الإخوة، حتى ولو كان القلب قلب كافر، لأن الأقوام الماضية كانوا على الكفر وجاءتهم الأنبياء والمرسلون فدعوهم إلى الله وبشروهم وأنذروهم، ومن خلال تلك البشارات والنذارات لا شك أنها قوية، القلوب تتأثر بالتبشير والتنذير. نعم، فإذا بشرت القلوب بما عند الله من المغفرة والرحمة لا شك أن الجوارح بعد ذلك تنقاد، مثل لو أن إنسانا قام يريد أن يرغب الناس في الصدقة، قال اليوم نحتاج إلى أن نجمع كلمتين فقط، سوف يجمع، لكن لو خصص موضوعا وصار يأتي بفضائل الصدقة وفضلها في الدنيا والآخرة، وأنها ظل المؤمن، وأنها تدفع ميتة السوء وترد القضاء، ويأتي بأدلة كلها صحيحة من الكتاب والسنة، ثم بمجرد أن يهمس همسة فقط اليوم خلاص ما تخاف، ربما ما خرج أحد بفلس في جيبه، هذا أثر إيش؟ التبشير والتنذير. وكذلك التنذير، التنذير لابد منه والترهيب لابد منه، ولكن لا يغلب هذا على هذا، لأنه لو بشر دون التنذير لكان ممن حالهم احنا لباس ان شاء الله، كنا في الجنة، ما في عندهم عذاب قبر ولا عذاب نار ولا شيء، بإذن الله مغفور لهم، هم من أمة محمد ولله الحمد عليه الصلاة والسلام، عرب عندهم بطاقة الدخول ما في إشكال. ولا كذلك الطرف المقابل إلا الترغيب، النار والعذاب ومنكر ونكير، نعم، والسياط والسلاسل والمقامع والزبانية حتى يقنطهم من رحمة الله، فلا بد إيش من هذا وهذا. التنذير لا بد منه، فبعض الناس مثلا في الدعوة يريد أن يحذر من شيء محرم فيقتصر على أنه محرم، وربما والله أنا سمعت بعضهم من عنده دكتوراه في الشريعة يتكلم في شيء محرم، ما هو شيء محرم، من العظائم من السبع الموبقات، يتكلم في الربا، لا ينبغي وعلى المسلم أن يتركه، وهذا لا يليق بالمسلم إذا أراد الفلاح في الدنيا والآخرة، نعم، لأنه ظلم، وفي الحلال يغني عن الحرام، وعليه أن يبتعد عن الربا، والربا ليس بجيد. إيه لا هو ينذر، هل هذه نذارة هذه؟ لا. اسمع القرآن، ترك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، اسمع، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تترك هذه تمشي لله، حتى يهون المحرم في قلوب الناس. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان ينفر من الشيء بأسلوب إما قولي أو عملي، خذ على سبيل المثال في تحذيري من شهادة الزور، كان متكئ فسئل قالوا يا رسول الله أخبرنا عن أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، جعل يرد مثل متكئ، ولما وصل إلى شهادة الزور جلس ورفع صوته واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يصرخ بها، حتى قلنا ليته سكت، وش معنى ليته سكت؟ إشفاقا عليه، ليس أنهم يتعاملون بشهادة الزور، لا إشفاقا عليه. فبعض الأحيان ينذر النبي عليه الصلاة والسلام نظارة عظيمة حتى الناس ترتعد قلوبهم، وهذا من أنجح ما يكون في الدعوة. فإذا قام الداعي بهذا وسلك هذا المنهج سوف يتحقق له ما يريد. بل إن بهذا أيها الإخوة يقوى إيمان الناس ويصلح تصلح نفوسهم وتزكو. ثم بعد ذلك إذا أراد الداعية إلى أن يقودهم إلى ما يريد فإنه يمكن أن يخترق بهم العالم كله، أي شيء يأمرهم به مما أمر الله ينقادوه ينقادوه. القرآن المكي كله تبشير وتنذير، صحيح؟ كله تكلم عن الجنة تكلم عن النار. القرآن المدني ذكرت فيه الجنة والنار ولكن أغلبه أحكام أحكام. ليش؟ لأن إيمان الناس المرحلة المكية ما زال ليس بذاك، ما استقر استقرارا يطيق أن يتحمل هذه التكاليف من العبادات والمعاملات والتقيد بالمعاملات الإسلامية في الأنكحة والبيوع في إقامة الحدود وما أشبه ذلك. إذن هذا منهج القرآن أولا ومنهج الأنبياء، فلا ينبغي أن ننقص منه، يكفي هذا. اكتب سؤالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد. لا تبدأ من هذا. وأرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن الله تبارك وتعالى أرسل أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين، فكانت هذه طريقتهم في دعوة الناس إلى الله تعالى، كانوا يبشرون الناس بما عند الله من المغفرة والرحمة إنهم أطاعوهم أي أطاعوا رسلهم، وينذرونهم من عذاب الله ومن نقمة الله وغضب الله إنهم عصوا هؤلاء الرسل الكرام. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والناس في حاجة إلى الرسل كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن حاجة الناس إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه لا يمكن أن يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، ولا يمكن أن يتعلم الإنسان أو يعرف ما يريده الله تعالى وما يرضيه إلا عن طريق الرسل، إلا عن طريق الرسل. فالرسل يعرفون الناس بربهم، يعرفونهم بربهم وبعظمة خالقهم ووحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه الأمور لا يمكن أبدا أن يدركها الإنسان بالعقل. ثم إنه حتى في جانب ما فيما يتعلق بمصالح الناس واستقرار أمنهم وسعادتهم في هذه الدنيا إن لم تكن على وفق ما يريد الله جل وعلا فإنهم يكونون في تعاسة. فالرسل هم الذين يسوسون الناس ويعلمون الناس الخير ويدلونهم على خيري الدنيا والآخرة. ولذلك نرى في هذه الحقبة الأخيرة أن البشرية انحرفت عن منهج الرسل والأنبياء ويظنون أنهم في سعادة ولكنهم في غاية التعاسة، لأنهم خرجوا عن تعاليم الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في الآية دليل على أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا إذا أرسل له رسولا من قوله حجة، فدل ذلك على أنه من لم يأته رسول فإنه لم تقم عليه الحجة، لم تقم عليه الحجة. فحتى لا يكون للناس حجة ولا عذر يعتذرون به أمام ربهم أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين. وقد سبق لنا الكلام في أركان الإيمان عن الأنبياء والمرسلين، المقومات التي في الأنبياء والرسل والتي جعلتهم يكونون صفوة الله تعالى وخيرته. فإن الأنبياء والمرسلين لهم من المقومات ومن المزايا ومن الصفات والمناقب ما ليس لغيرهم، لذلك اصطفوا واختارهم ربهم جل وعلا لحمل الرسالة ولتبليغها للخلق. مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل شأنه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه الآية. يقول وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة كما مضى فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المؤلف رحمه الله يمشي على الراجح، لأن بعض العلماء من يرى أن أول الرسل إلى الأرض إلى أهل الأرض هو آدم لأنه اختلف في رسالة آدم، أما النبوة فقد اتفق على أنه نبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسالة اختلف العلماء هل هو رسول أم لا. فيقول بعض أهل العلم إنه رسول باعتبار تبليغ شرع الله ودينه لأبنائه باعتبار هذا البلاغ لأهله وذريته الذين أنجبهم وكانوا كثيرين فإنه رسول. ولكن الذي يظهر وهو الذي عليه الجمهور أنه لم يكن رسولا بدليل الكتاب والسنة، وأن أول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. والدليل ما استدل به المؤلف رحمه الله إنا أوحينا إليك، والضمير للجمع يدل على التعظيم والحفاوة بهذا الوحي. إنا أوحينا إليك الخطاب لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن دل ذلك على أن نوح كان قبل النبيين، يعني قبل النبيين الذين أرسلوا، ولذلك كان القول بأن إدريس عليه السلام رسول قبل نوح قول ضعيف ليس عليه دليل. ويرى بعض أهل العلم أنه من أنبياء بني إسرائيل، فليس إدريس نبيا أو رسولا قبل نوح عليه السلام، على أن إدريس أيضا اختلف في رسالته، منهم من قال أنه رسول ومن من قال أنه نبي فقط. وقد مضى أظن الفرق بين الرسالة والنبوة. ودلت السنة الصحيحة أيضا على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، وذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيحين وغيرهما، حديث أبي هريرة أن الخلق إذا لحقهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، بعد أن يذهبوا إلى آدم يذهبون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه الحديث. فقولهم أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض هذا يؤكد أيضا هذا القول، القول الثاني في المسألة وهو الصحيح. ولذلك يسمى نوح عليه السلام بشيخ النبيين، ويسميه بعض العلماء بشيخ الدعاة، نعم، يقول وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. إذن أول شيء يبدأ به الرسول لقومه بأن يبدأ في دعوتهم إلى عبادة الله وحده ونبذ جميع الآلهة من دون الله، نعم، وإبطال أي عبادة سوى عبادة الله وحده. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فما من نبي إلا ودعا قومه بادئ ذي بدء إلى التوحيد الخالص وإلى صرف جميع أنواع العبادة إلى خالقهم تبارك وتعالى كلهم من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أكبر هدف من أجله أرسل الرسل، من أجله أرسل الرسل حتى يعلم الناس أنه لا إله إلا الله. يقول وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد. قوله وكل أمة بعث الله إليهم رسولا كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فلا يمكن أبدا أن يخلق الله جل وعلا جيلا ويتركه هكذا هملا بلا أن يرسل له رسول. فإن قال قائل الأجيال كثر والأقوام متعددون والقرون غفيرة والسنوات طويلة، إنها ملايين السنين وملايين بل مليارات البشر، كل هؤلاء أرسل إليهم رسل، فلماذا لم يذكروا؟ فالجواب على ذلك أن الله قال ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء قص الله تعالى علينا أخبارهم في كتابه، لكن هناك رسل آخرون لم نعلم أسماءهم ومتى أرسلوا ولا في أي مكان أرسلوا ولا لمن أرسلوا، لكن الذي نعلمه بداهة أنهم أرسلوا بالتوحيد بعبادة الله وحده، نعم، وبتعليم الناس الخير مما يرضي الله تعالى والتحذيرهم من أنواع الشر، لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول، والماء الأولى نافية، أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ورسول هنا نكر في سياق النفي. ثم إن فتدل على العموم أن جميع الرسل أرسلوا بهذه الرسالة العظيمة رسالة التوحيد، وقد أكد ربنا بذلك بقوله بصيغة الإثبات إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فعيسى أرسل بالتوحيد، موسى أرسل بالتوحيد، دانيال أرسل بالتوحيد، نعم، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. كلهم ما لكم هي عربية هذه.